إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستمر إن شاء الله من حيث كنا وصلنا بالأمس إلى المتابع، انتهينا فقرة من الموضع. وإن وجد نعم وإن وجد متن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سواء بها، فهذا باللفظ. يعني هذا شاهد باللفظ، أيوة. وأما قال: وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. من قبل قال: والفرد النسبي. فرد النسبي يعني إذا كان تفرد أو ظن أن مالكا تفرد مثلا، وليس الفرد المطلق الذي يكون هو انفراد التابعي، ليس انفراد التابعي، بل من بعد التابعي. إذا أردنا أن نعرف هل اشترك معه في رواية هذا الحديث أحد، فإن وجدنا معه مالك النافع كذلك وجدنا أحدا آخر النافع فيكون متابعة تامة. إن لم نجد فإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. متن يشبهه سواء كان من ذلك الصحابي أو من غير الصحابي، هكذا يقولون. لكن الراجح في التفريق بين المتابع والشاهد: إن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر، هذا هو الصحيح، فيقال أنه شاهد يشبهه في اللفظ أو المعنى، أو في المعنى فقط فهو الشاهد. أما المتابع سواء كان بالمعنى أو باللفظ، إذا وافق أحد آخر من الصحابي نفسه الذي طلبنا في إسناده من يتابع فيكون متابع. وهنا الشاهد إذا اختلف الصحابي، فيقال إن هذا الحديث عن ابن عمر وله شاهد من حديث أبي هريرة. ومثاله في الحديث الذي قدمنا ما رواه النسائي هو الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فقال: من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار: فأكملوا العدة 30. فأقدروا له، لفظة أقدروا له عن عبد الله بن دينار وعمر بن دينار يكون أكمل العدة 30. فهذا إذا كان جاء من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر بدل عمر بن دينار فهذا باللفظ. أما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فأكملوا العدة 30. وخص قوم بما المتابعة بما حصل باللفظ، يعني إذا كانت الموافقة من ما موافقة لحديث ابن عمر من أبي هريرة باللفظ فيقولون هذه متابعة، وإن كان الصحابي يختلف. لكن الصحيح والراجح أكثر استعمال الأئمة أن الشاهد يسمى إذا جاء الحديث موافقا لحديث صحابي آخر. وخص قوم بالمتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أو لا، والشاهد بما حصل بالمعنى. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، مثل ما يقولون منقطع ومقطوع أو مرسل، مرسل ومنقطع، فكل واحد يطلق على إرسال التابعي وغير التابعي. كذلك هنا المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، والأمر فيه سهل ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان أحد يستعمل هذا. نعم. قال المصنف: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. الاعتبار يعني تتبع الطريق، طريق قيامك بالبحث هل تجد أو لا تجد، فإن وجدت فتقول اعتبرت أو تتبعت فوجدت له شاهدا أو متابعا، تتبعت أو اعتبرت وتتبعت الطرق فلم أجد، فقمت بالاعتبار سواء تجد أو لم تجد. فالاعتبار ما هو؟ تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء. جوامع ما هي؟ الجامع من المؤلفات أو من مصنفات الحديثية ما يكون فيه جامعا لجميع أبواب، الذي قالوا 8 أبواب وبعضهم قال 20 بابا، وهي في الحقيقة سواء كان فيه الطهارة وكذلك الأحكام والمعاملات إلى آخره، ثم ما يتعلق به الزهد وما يتعلق به الجنة والنار والقيامة وكذا، فهذه تسمى جوامع. أما إذا كان ما يتعلق أو جمع الأحاديث ما تتعلق هذه الأحاديث بالأحكام فقط فيسمونه ماذا؟ السنن. أما المسانيد فيجمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابي واحد في موضع واحد، فيبوبون أحاديث أبي بكر، فكل ما يكون في مسموع الإمام، إمام أحمد وغيرهم الذين جمعوا، كل ما يكون من أحاديث أبي بكر يذكرون في موضع واحد. كتاب الطهارة سواء كان كتاب الطهارة بجانبه حديث في كتاب البيوع، في جانبه حديث في كتاب الزهد، في كتاب الآخر، وهذه مسانيد. الأجزاء، الأجزاء في الحقيقة هي الجزء، مثل ما يقولون كتب فلان رسالة أو رسيلة صغيرة، فإذا كان في موضوع خاص أو في شرح حديث خاص، جزء في شرح حديث لها لكم حديث الطير، كذلك جزء في حديث بريرة شرح فقط والتخريج وكذا. والمطبوعات من الأجزاء ماذا تعرفونها الآن؟ جزء القراءة للإمام البخاري، جزء رفع اليدين أيضا في موضوع رفع اليدين في موضوع القراءة. فتتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي ظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أو أم لا هو الاعتبار. قيامك وجدت متابع أو لم تجد، عملك هذا يسمى اعتبار. نعم. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. قسيم لهما أي كأنه متفرع عن أصل ثلاثة كلها، ما أن المتابعة الشواهد هو المتفرع عن الاعتبار، وكذا هو نتيجة الاعتبار، وجودك متابعات الشواهد نتيجة الاعتبار. فإذا مثل ما قالوا الكلمة 3 أقسام، الكلمة أصل، 3 أقسام اسم وحرف وفعل، هذه 3 قسيم للكلمة، قسيم بعضها من بعض، تفرعت من الكلمة وانقسمت من الكلمة. فكلام ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد كأنه يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، يعني 3 أشياء هي فيما بينها يعني اشتراك في فعل واحد وعمل واحد، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما، هيئة التوصل إلى المتابعة والشواهد، وجهدك وقيامك بالبحث هو الاعتبار. وجميع ما تقدم وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. إيه نعم، يعني حينما ذكرنا لكم حينما قالوا إن البخاري يقدم على صحيح مسلم، فليس إلا إذا كان حصل في كلمة أو في لفظ أو في حديث خلاف بين حديث البخاري وحديث مسلم، هذه كلها نظريات. ولذلك كل ما تقدم أن هذا أعلى ما أخرجه البخاري ومسلم، أعلى من ما أخرجه البخاري وحده ومما أخرجه مسلم وحده، وما أخرجه البخاري أعلى مما أخرجه مسلم وغيره إلى آخره، فيقول ما فائدة هذه الموازنة وهذه بهذا التدريج بهذه الدرجات والترتيب بهذه المراتب؟ تحصل فائدته تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، أي عندما حصل يحصل الخلاف بين حديثين. نعم. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. نعم. لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. نعم. وأمثلته كثيرة. هي أمثلته كلها كثيرة، إنما الأعمال بالنيات لا يخالفه شيء. كذلك أي حديث لم يكن معارض فهو المحكم. نعم. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. يعني على أصل أنه لا ينبغي أن تنسب الخلاف بين الصحيح والضعيف، ولكن في كتب مختلف الحديث من تصدى خاصة يعني ابن قتيبة رحمه الله يأتي بحديث صحيح ثم يأتي بحديث ضعيف فيظهر الخلاف، أو يكون الناس وقعوا في شك في هذا فيظهر الخلاف بينهما، فيجتهد في الجمع أو النسخ أو على درجات المطلوبة هذه إذا اختلف الحديثان، وكفى الله المؤمن القتال، يقول هذا صحيح وهذا ضعيف ويكفي. لكنه رحمه الله وهو معروف كما كانوا يقولون أنه كان يدافع عن الإمام عن السنة كثير، ولذلك قالوا مثل الجاهز في أهل السنة، مثل الجاهز في أهل السنة. لكنه يبدو والله أعلم اعتناؤه بالتصحيح والتضعيف، وهذا شيء غريب لا شك فيه، أن الإنسان يكون في عصر واحد لكن الميول تختلف، فقد يكون في هذا العصر شاعر من أكبر الشعراء بعيدا الحديث، قد يكون فقيه وهو بعيد عن السنة، قد يكون صاحب سنة بعيد عن الكلام في مسائل الرد على الأشاعرة وغيرهم وغيرهم. هذه ميول الاتجاهات ولا تنكر الاختصاصات. فكان رحمه الله عالم علامة بالعربية، فكان أخذ هذا للدفاع عن السنة، فنجد في كتابه كثيرا ما يأتي بحديث صحيح وبحديث ضعيف ويذكر الخلاف، يقولون كذا يقولون كذا فيرد. ولذلك هنا قال إن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني إذا كان مردودا فلا أثر له لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. واضح جدا، لا عدوى ولا طيرة، لا وجود للعدوى ولا طيرة ولا هامة، فلما ولكذلك إن ما دام لا توجد عدوى فلماذا أمرنا بالفرار من المجذوم؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، كلاهما صحيح. وجه الجمع بينهما كيف هو؟ وهذا هو الخطوة الأولى، إذا اختلف الحديثان وكلاهما مقبولان فالخطوة الأولى أن يحاول المحدث الجمع بينهما بالتخصيص أو بالتوضيح، قد يكون من حديث آخر يأخذ فيه بعض القيود فيكون إطلاق تقييد المطلق إلى آخره، ويحاول الجمع بينهما إن أمكن. ووجه الجمع، ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سبباً لإعدائه مرضه. نعم. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعاً لغيره. يعني أن الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى خلق جعل مخالطة المريض بها للصحيح سبباً لإعدائه، قد يمرض بالمخالطة وقد لا يمرض. هذا قول. قول آخر: لا عدوى ولا طيرة، لا يوجد شيء اسمه عدوى، ما يعدو مرض في من شخص إلى شخص، لكن الله يخلق في كل مريض وإن كان مرض مرض المريض السابق فيكون يخلقه من عنده. ولذلك لما جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله، لما سمع لا عدوى ولا طيرة فقال: يا رسول الله، إن البعير يكون في البعران مثل الظباء، ولكنه يخالط المريض فيمرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، فما أعدى الأول، أو فأي شيء أعدى الأول؟ يعني أول بعير لما جاء المرض هذا، هل جاء بالعدوى؟ لا، خلق الله تبارك وتعالى المرض في أول مرة، كذلك في الثاني والثالث. فبعضهم لا لنفي الجنس مطلقا، لا توجد عدوى، لكن لماذا نهينا عن الفرار؟ لأن الإنسان قد يجد في نفسه شك وشبهة، لو لم أخالط فلم أمرض، ففتح عليه باب الشيطان. ولذلك لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نهرب منها. أو القول الثاني، وقد يكون سبب مخالطة المريض، قد يكون سبب يتوكل الله تبارك وتعالى ويحرم من قدر الله إلى قدر الله. نعم. والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه. نعم. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله: فمن أعدى الأولى. نعم. يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك. فمن أعدى الأول ولا الأولى؟ الأول. فمن أعدى الأول. نعم. يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. نعم. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا ينفق للشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء، لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. طيب اقرأ هامش، عندك تعليق الشيخ عطر حفظه الله، درسنا عليه. نعم. في أي موضع؟ مختلف الحديث. وقال: وهو الذي يقال مشكل الحديث، والذي يقال مشكل الحديث، مو كذا؟ وقد يقال له مشكل الحديث. في الحاشية قال: المحكم الحديث الذي لا يرى. لا أنت بعدته. هو قال لما ذكر مختلف الحديث، قال: وهو الذي يسمى مشكل الحديث أيضا. والصحيح في هذا، أنا أردت، لا نريد يعني إلا أن تنبيه فقط فيما يظهر لي، أنه المشكل الحديث فن من فنون الحديث مثل مختلف الحديث. فكما قالوا مختلف الحديث يحدث الإشكال لا شك فيه، الحديث هذا لا عدوى ولا طيرة، كذلك في رمى المجذوم أشكل علينا، فبأي شيء نعمل، بهذا أو بهذا، أو نطرح كل الحديثين وقال إشكال. لكن الإشكال قد لا يجب أن يكون بين الحديثين، ولذلك قالوا بين مشكل الحديث ومختلف الحديث ماذا؟ نسبة العموم والخصوص مطلق، فكل مختلف الحديث مشكل الحديث، لأنه إذا اختلف الحديثان في الظاهر ففيه إشكال، فكل مختلف الحديث مشكل الحديث، وليس كل مشكل الحديث مختلف الحديث، على ما قالوا قد يكون بعض الأحاديث ظاهرها مخالفة للكتاب الله تعالى، مثلا حينما جاء قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، وأن تجمعوا بين الأختين، ما هو كذا؟ وحل لكم ما وراء ذلكم، هل فيه أن تجمعوا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ جاء الإشكال، ما هو كذا؟ فهناك يكون مشكل الحديث قد يكون يخالف كتاب الله وليس يخالف أو ليس يخالف حديثا أو يعارض حديث آخر، كما قال أيضا قالوا قد يخالف الحس وقد يخالف المتواتر، أشياء كثيرة مثل هذا ذكروا. على كل حال فمختلف الحديث يكون بين حديثين، وعليه جاء كتاب ابن الشافعي رحمه الله كأنه خالص لاختلاف الحديث، ابن قتيبة خلط بهذا وذاك، جاء الإمام الطحاوي وهو أوسع موسوعة في هذا الباب فخلط بين مشكل الحديث مشكل الآثار، سمى شرح مشكل الآثار فذكر مختلف الحديث وذكر أيضا مشكل الحديث، وكاد أن يكون هو كتاب أجمع كتاب في هذا الباب. نعم، فهنا قال أنه هو مشكل الحديث. نعم. ماذا قال؟ اقرأ لنا اللفظ. قال ويسمى أيضا مشكل. أيوة. قال أيضا ويسمى مشكل الحديث وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلا أو تعارض مع نص شرعي آخر. فإذا مشكل الحديث غير مختلف الحديث، بينهما عموم وخصوص مطلق كما قال ابن حجر من قبل في أمور، فكل مختلف الحديث مشكل الحديث وليس كل مشكل الحديث مختلفا للحديث. نعم، أيضا زيدوا. أيوة، ثم قد يتخلف عن سببه، الأولى في الجمع إلى أين وصلنا والله أعلم. نعم. وقد صنف في هذا النوع الشافعي، قال وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث. نعم. لكنه لم يقصد استيعابه. نعم. وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما، وإن لم يكن الجمع فلا يخلو. من جملة ما مثلوا المشكل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ابن آدم إلا ويجد الشيطان منه مجرى الدم، فأشكل على بعض الصحابة عائشة رضي الله عنها وأنت يا رسول الله، أشكلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أيضا إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلموا أو أسلم الشيطان. نعم، فهنا حديث ليس هناك مخالف الحديث، إنما هو تفسير لهذا الحديث بهذا المعنى أو رفع الإشكال، لكن حديث مخالف للحديث هو الذي يسمى مختلف الحديث. نعم، فيقول قد صنف فيه بعده ابن قتيبة. أيوة، والطحاوي وغيرهما. أي نعم، وإن لم يكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. ثبت المتأخر به أو بأصرح من المتأخر، كيف يكون؟ يعني يكون صراحة أن هذا قبل وذاك بعده. نعم، فهو الناسخ والآخر المنسوخ. نعم، قال والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر، تعلق بعضهم فسر رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر، أما التعلق لماذا هذا التعلق؟ هل فسر شيء الشيخ ولا ما فسر؟ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي آخر، حكم شرعي جاء تعلق معه تعلق بدليل، فجاء دليل آخر فتعلق معه حكم آخر، يعني كأنه لو قلت رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه هذا أسهل. نعم. والناسخ ما دل على الرفع المذكور. نعم. وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. إدخال المجاز وإدخال الحقيقة في الحقيقة هذه كما كان شيخنا الشنقيطي كان ينكر كثير حتى في اللغة، سبحان الله، كان يقول لا يوجد مجاز، هذا كله من المتفلسفة أدخلوا علينا. وأما في القرآن قال في اللغة أيضا ما هو، ليست هناك أشياء وليس هناك شيء يسمى مجاز، لكن قد يغتفر في اللغة، أما في القرآن لا يقال فيه مجاز. فأنا سألت بنفسي سبحان الله، قلت الذي لقنون يا شيخ يجالون أصابعهم في آذانهم والأصبع إطلاق الكل وإرادة الجزء هذا مجاز، لكن إذا كان أدخلون أصابعه كله حقيقة هذه، فقالوا إن أريد به الأنملة يدخلون أصابعهم فهنا مجاز. قل صح النوم يا أخانا، يقول كذا الشيخ، يقول صح النوم يا أخانا، إذا كان أن تقول هذه حقيقة، طيب رأيت زيدا هل هذا هذه حقيقة أم مجاز؟ قلت هذا يقولون حقيقة، قال هل رأيت فرجه، هل رأيت زهره، هل رأيت، ما رأيت إلا وجهه، فرأيت جزءه هناك حقيقة، طيب لماذا لا يكون جزء هذه حقيقة؟ يقول الحقيقة ما يفهم منه. إذا قلنا للطفل عجيب هذا على كل حال، إذا كان لأجل زيادة التوضيح، فالطفل لو قلنا له أنت أسد هو يفهم حقيقة أنه يقصد أنه شجاع، ما تقصد أنت أن له ذيل، أن له لباد، أن له مخالب، فحقيقة حقيقة يفهمه حتى الطفل. ولذلك لا يوجد المجاز في حتى في اللغة هكذا. وابن القيم رحمه الله أيضا رد هذا المعنى في كتابه الذي ذكرنا أمس، هو السوائق المرسلة محرقة لغير. فالحاصل على كل حال النسخ، يقول تسميته ناسخا مجاز حقيقة لأنه هو سبب، والسبب حقيقة يسمى بالحقيقة في اللغة، فهو سبب لرفع الحكم، فهذه حقيقة. ما قوله مجازا، إدخال المجاز في الحقيقة حتى أدخله في كتاب الله أيضا ليس بجيد كما قال الشيخ، وهذا دليله واضح. ويعرف النسخ، قال ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم. فصار أصرح لماذا؟ لأن الناسخ، الدليل الناسخ مع الدليل المنسوخ في سياق واحد أو في نص واحد. نعم. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم. أخرجه أصحاب السنن. نعم. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو ما دام الصحابي قال هو أعرف به، كان آخر الأمرين، وما حق له ولا استقام أن يفتات ما لم يكن حقيقة على الله وعلى الرسول. فإذا قول الصحابي أن هذا متقدم وهذا متأخر هو دليل على ناسخ ومنسوخ. نعم. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله. نعم. يعني إذا كان متأخر الإسلام، وحتى الطفل إذا كان صغيرا وهو يروي بعدما وصل سن التحمل والتمييز، فلا يقال إنه يكون سمع متأخرا، لأن ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهما يرويان أشياء لم يولد بعد من بداية عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعباس رضي الله عنه يروي قصة شق الصدر وغيرها، وهو ولد في الشعب، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة في الشعب لما حصر بنو هاشم. نعم. فليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم منه لابد، أو يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ويكون الإسناد العالي أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. ومراسيل الصحابة معروفة. نعم أيوة. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. فهذا يعني إذا استقرع الإنسان فوجد أنه لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه شيء، فإذا كان متأخرا وروى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيكون الحكم متأخرا ولا شك فيه. وهذا الجانب قد نجد في كتب فقه المذاهب يستدلون كثيرا، كمال بن الهمام في فتح القدير، وكذلك حتى أن في بعض المواضع المغني قالوا إنه كان متأخر الإسلام فهو يكون حكمه متأخر مثل هذا. ولذلك في الحقيقة الدليل ليس قوي، إذا قلنا إنه متأخر الإسلام فيكون حديثه متأخرا والدليل خلافه قائم. نعم. وأما الإجماع فليس بناسخ بل ويدل على ذلك، بل يدل على ناسخ، لأن الإجماع تعريفه ما هو؟ الإجماع لا يكون إلا، هم يقولون أجمعوا على أن الصلاة فرض، فالأصل الإجماع الكتاب الأدلة الأربعة التي هي مشهورة، الكتاب والسنة والقياس والإجماع، والقياس والإجماع. وأنا أقول الكتاب والسنة إن كان يدخل في السنة آثار الصحابة فبها ونعمت، وإلا ينبغي أن تكون خمسة: الكتاب والسنة وآثار الصحابة وفهمهم وفتواهم، ثم القياس، ثم الإجماع. قالوا الإجماع لا يكون حيث يفقد الدليل، لا يكون الإجماع إلا إذا لم يكن دليل من الكتاب والسنة، ولكنه يستند إلى أدلة عامة أو إلى دليل، فليس بلازم أن تعرف مستند الإجماع، لكنه إذا نقل الإجماع لابد أن يكون يستند ولو إلى أدلة عامة. في مسائل كثيرة الآن أجمعوا، ما هو كذا أجمعوا ولم تكن خاصة النوازل الجديدة. نعم. فهو يقول دال على الدليل، ليس بلازم أن يكون تعرف الدليل، لكنك لابد أن تؤمن بأنه علماء الإسلام إذا أجمعوا ما يقولون وما تجتمع أمتي على ضلال لابد أن يكون على الأدلة العامة. الآن يعني تغيير أعضاء أو ترقي أعضاء الناس إذا كان يؤخذ عضو من أحد ثم يرقى لآخر، هل يجوز؟ كلية وغيرها أجمعوا على أنه يجوز، كاد أن يجوز، إلا الشيخ أذكره أن الشيخ الشعراوي كان ينكر، يقول لا يملك الإنسان من أجزائه شيئا، لكن أكثر العلماء ما سمعنا من أحد أنه يقول بشروطه المشهورة. كذلك أشياء كثيرة من هذا النوع، فيكون ليس بلازم أن يكون دليل خاص، دليل عام. ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس، من أحياها فكأنما أحياها، مثل هذه الأدلة العامة. نعم زيدوا. قال وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. نعم. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. نعم. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين. نعم. ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على هذه كلها اصطلاحات جاءت عن طريق بحث المناظرة والمنطق. فتساقط هم يقولون حتى في اللغة يقولون الدليلان إذا تعارضا تساقطا، مو كذا؟ لا يعمل بهذا ولا يعمل بهذا إذا لم يمكن الترجيح. ولذلك التساقط هذه من اصطلاحات أهل الفلسفة أو المنطق، هم يعني يستعملون الدليلان في إذا كان الدليلان يتعارضان ولا يمكن ترجيح في المناظرة وغيرها فيتساقطان، لا يحق لأحد أن يستدل لا بهذا ولا بهذا. فقال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. نعم. لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. نعم. الله أعلم. فلذلك نجد كثير من الأئمة رحمة الله عليهم قالوا هذا حديث ضعيف، ولأنه ذهب الترمذي نفسه يقول لم نجد أو لم يروى هذا الحديث إلا من طريق فلان، في حين أن المتأخر منه قد وجد. فبذلك يقول إذا عبرنا بالتساقط معناه قد ألغينا الدليل، لا، نجعل في موضع التوقف والبحث لما يكون يقويه أو يرجحه، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر في الوقت الراهن إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. فإذا التوقف، لكن ما نجد والله أعلم حينما يذكر العلماء اختلاف الحديث، فلا نجد أنهم توقفوا حتى إلا الأحاديث إما أن يكون يرجح وإما أن يكون يجمع بينهما وإما أن يعرف الناسخ والمنسوخ. هذا كتب الأئمة والله أعلم التوقف ما يأتي، وقد أنزل الله هذه الأدلة ليعمل بها، فالتوقف نظريا هو هذا حتى يفتح الله وهو الفتاح العليم، لكن لا يوجد يعني في الخارج ما يتوقف فيه من الحديثين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المردود. نعم. وموجب الرد إما أن يكون لسقط في إسناد أو طعن يعني في راوي. الحديث المردود. نعم. وموجب الرد إما أن يكون وموجب الرد إما أن يكون لسقط في إسناد أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن. نعم. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. الطعن قد يكون في ديانته أو قد يكون في ضبطه. نعم. كذلك السقط له أنواع كثيرة كما يذكر، وهي أنواع يعني موجب الرد أو أمور الرد عشرة يأتي ذكره. أيوة. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف. نعم. أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. نعم. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. لما ذكر سواء كان، يعني الآن أي حديث إذا كان روى الترمذي عن طريق الإمام أحمد وهو يروي أن يزيد بن هارون، فيحذف ويقول أن يزيد بن هارون، الترمذي مثلا يقول أن يزيد بن هارون، حذف ذكر الإمام أحمد رحمه الله فصار معلقا. لكن إذا حذف يزيد بن هارون وقال أن حشيم إلى آخره، فهنا صار المحذوف اثنان على التوالي. فإذا حذف من الإسناد راويان على التوالي فيكون معضل، سواء كان في أول الأمر أو في أول الإسناد أو أوسط الإسناد أو آخر الإسناد. إذا حذف الصحابي ثم التابعي فيصير معضل، كذلك تابعي وتابع التابعي. فيقول هنا المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، إذا كان واحدا معلق، وإذا كان بالتوالي محذوف اثنان فيكون معضل. ولذلك لازم أن يقول وبينه، أي بين المعلق وبين المعضل الآتي ذكره، وموم وخصوص من وجه. يعني قد يكون المحذوف على التوالي اثنان فيجتمع المعلق، يقال هذا معلق وهذا معضل. وقد يكون المعضل في من الوسط محذوف اثنان ويقال هذا معضل وليس معلقا. نعم. لكنه صار يعني من وجه خاص ومن وجه اجتمع ومن وجه افترق. نعم. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق. نعم. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه. مبادئ السند ينبغي أن نفهم أنه هو السند، جهة السند الذي فيه المؤلف، أي مؤلف، ليس مبادئ السند الذي جهته الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ هو أعم من ذلك. نعم. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا. نعم. الآن كل الناس حينما يقولون روى البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا، فهذا كله على كل حال من المعلقات، من المعلقات. نعم. أيوة. ومنها أن يحذف إلا الصحابية أو إلا التابعية والصحابية معا. نعم. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. الآن هو يقول من أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، كما مثلنا أن يحذف لما ذكر الإمام أحمد ويروي أن يزيد بن هارون، فإن كان من فوقه شيخا له، فرضنا أن الترمذي يكون قد أخذ أن يزيد بن هارون أيضا، فقد اختلف فيها ليسمى تعليقا أو لا. يعني كأن الأصول تقتضي أن يسمى تعليقا لأنه ما سمع هذا الحديث، ما دام لم يسمع هذا الحديث فلا بد أن يسمى ولو كان سمع منه أحاديث كثيرة وهو مدلس، يعني قياس يقتضي أن يسمى معلقا لأنه لم يسمع هذا الحديث من شيخه الذي هو شيخ يزيد مثلا، لم يسمع بل سمع بواسطة. نعم. والصحيح في هذا فإن عرف بالنص والاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي بالتدليس وإلا فتعليق. على كل حال يكون تعليقا سواء كان مدلسا أو غير مدلس إذا عرفنا أنه لم يسمع هذا الحديث منه. نعم. وإنما ذكر التعليق، وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. نعم. وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. إذا كان جميع من أحذفه من إذا كان من أسانيد صحيح البخاري ثقات معروف، لكن جميع من أحذفه إذا كان الحديث من سنن ابن ماجة وقد يكون شيخه وشيخ شيخه يكون ضعاف، فيقول إذا قال أحد جميع من أحذفه ثقات فهل يقبل منه هذا أو لا يقبل، لأن الآن هذه المسألة تسمى التعديل بالإبهام. إذا قال قلت حدثني ثقة أو حدثني من أثق به ما قبل الأئمة، حتى من الإمام الشافعي الإمام الجبل رحمه الله لما كان يقول في إبراهيم بن أبي يحيى حدثنا الثقة في مواضع كثيرة، وإن كان يقصد غيره أيضا لكن في مواضع كثيرة قال، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك عند الآخرين، لكن الإمام كان يقول حدثنا الثقة وكان حسن الرأي فيه لم يقبله الأئمة، ولذلك قال إذا قال جميع من أحذفه وعلقوا عنه الحديث وعلقوا الحديث وعلقوا الإسناد فهم ثقات جاءت مسألة التعديل على الإمام يقبل أو لا يقبل، بعضهم يقبل والصحيح أنه لا يقبل حتى يعرف المحذوف من هو ثم ينظر كيف حاله عند أكثر الأئمة رحمه الله. نعم. والجمهور لا يقبل حتى يسمى، لكن قال ابن الصلاح هنا حتى يسمى ويعرف أنه ثقة. نعم. فيقبل حديثه. نعم. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزم صحته كالبخاري فما أتى فيه التزم أو التزم في كتاب التزم أو التزم فيه التزم التزمت التزمت صحته. نعم. قل التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. نعم. وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. هذه المسألة هو أنه ما علقه البخاري رحمه الله ذكره ابن حجر في كتابه النكت، كذلك في وأوضح منه في كتابه مقدمة فتح الباري. اقرأ ماذا قال الشيخ. أنا أريد بالحقيقة ما ندري لماذا يعني خاصة ينقر على الشيخ الألباني. نعم، ماذا قال؟ اقرأ. قال: وفيها فوائد مهمة وتنبيهات قيمة، ويتلخص حكم المعلقات في صحيح البخاري بأنه إن عبر في التعليق بصيغة الجزم مثل قال فلان فهو حكم بصحة القسم المحذوف من السند، ويحتاج إلى دراسة المذكور إن ذكر قسما من السند، وإن عبر بصيغة التمريض احتاج إلى دراسة السند كله، فقد يكون صحيحاً وقد يكون غير صحيح. وأما المعلقات في صحيح مسلم فهي قليلة 12 حديثاً وكلها موصولة من جهات صحيحة. بس لا، ما وصلت الموضوع. ها؟ بعده في شيء؟ ها؟ على كلها الخلاصة هنا أنه إذا جزم الإمام البخاري رحمه الله، هنا ما ذكر شيء الثالث، إذا جزم البخاري قال فلان حدثني فلان وهذا صحيح له، يعني إما أنه يكون لم يروي هذا في الصحيح نفسه ولكنه جزم بأنه صحيح فيكون هذا صحيح، والاستقراء يدل على هذا. والنوع آخر إذا جزم فيه فيكون هذا الحديث نفسه بهذا الإسناد نفسه يكون ذكر في موضع آخر، فجزمه يكون إن شاء الله تصحيح له. أما إذا روى بصيغة التمريض ففيه نوعان، قد يخرج من الضعيف إلى الحسن لغيره وأكثره ضعيف، لكن إذا كان ضعيفا جدا فيه متهم بالكذب، فالإمام البخاري جاء في مواضع عنده قال فلان أو قيل أو روي كذا ولا يصح، هكذا يقول الإمام البخاري ولا يصح، هذا نوع من التعليق، يعني قد يذكره للتنبيه على أنه لا يصح مطلقا، وقد يكون الراوي متهما بالكذب أو كذابا، هذا ما ذكره ابن حجر في المقدمة. نعم. أما في النكت على ابن الصلاح ذكر أنه إذا كان ضعيفا جدا فيصرح بأنه لا يصح، ومن مواضع التعليق أن يكون سمعه ممن هو أعلى منه. ومن تأمل تعاليق البخاري لم يجدها تخرج من هذه الأوجه. نعم. شيخي، في التعديل الذي ذكرتمه لكن في الصفحة السابقة. سابقة. أقرأه. إيش هو؟ أقرأه. قال: التعديل على الإبهام أن يقول الراوي الثقة حدثني الثقة، أو يقول كل من أروي عنهم ثقات، فالجمهور لا يقبل هذا التعديل حتى يسمى الراوي وتعلم عدالته وضبطه، إلا إذا كان قائل ذلك إماما فإنه يقبل تعديله على الإبهام في حق من يقلده، فانتبه لهذه المسألة. هو هذا الشيخ رد الشيخ الألباني على مثل هذا القول، فعلى كل حال يعني يتتبع في مواضع كثيرة كلام الشيخ الألباني، لكن ما وجدت أيضا عندك هو قال بعض المعاصرين. إيش هو؟ في التكملة. أيوة، أقرأ. قال: وهذا النص هنا بضعف الحديث المعلق عليه أهل الحديث كلهم، وقد أخطأ بعض العصريين فعده. وهذا الذي ما أنه الشافعي رحمه الله ما قبلوا منه، معروف هذا ما قبلوا منه، فالمسائل أنا ولذلك دائما أريد أن أقول ينبغي الإنسان أن يكون سلفيا. نعم، أن لا يكون مقلد، ولا يحق له، لا نجيز له أن يشتغل بالحديث وقلبه معلق بالهداية. نعم، أبدا يا أخي، لا يمكن أن يأتي أو يخلص للسنة الذي اتخذ من دون الله ورسوله وليجا، ونجد أشياء كثيرة من هذا، يغيرون الحكم حتى أن بعضهم الشيخ قواعد في التحديث، قواعد التحديث اللي خرجه الشيخ أبو غدة وبجره كثير هذا الكتاب، قال لما لم يجد موافق له قال هذا عندنا الحنفية ولكل وجهة هو موليها. لا، الحنفية ما يقبل منهم، عتل قوس باريها، الحديث لأهل الحديث. نعم، زيد بارك الله فيه. قال وقد أخطأ بعض العصريين فعده من الحديث المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف اغترارا بما يأتي من حكم المعلم. يكفي إن شاء الله. يزيد المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي من بعد التابعي، هذا يعني تعبير، هو تعبير دقيق. وماذا قال البيقوني؟ البيقونية: المرسل وما منه الصحابي سقط. وهذا لا يستقيم، لأن هناك قد يكون ساق، إذا عرفنا أن الساق ده الصحابي لا يسبب ضعف الحديث مطلقا. نعم. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك. نعم. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. هنا أن إما أو أما، إما بالتجويز العقلي، هو كاتبين إما خطأ، فإلى ستة وسبعة. وحتى في مسلم، صحيح مسلم، الجزء الثاني عشر من شرح النووي صفحة 17، قال حدثنا يحيى بن يحيى أنه قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرو الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسال؟ قال النووي: فيه أربعة تابعيون بعضهم على بعض على نسق. أربعة تابعيون، فما دام يروي عن التابعي فلا يمكن أن نجزم بأن بعد التابعي هو الصحابي المحذوف، ربما تابعي آخر ثاني ثالث، وكيف حاله، ثقة أم ضعيف؟ ولأجل هذا المرسل يكون ضعيفا. ونحن ننتقد على وصول فقه بعض المذاهب ويقول المرسل عندنا صحيح، ما هو كذا؟ فقه الحنفي وفقه المالكي أيضا قالوا المرسل عندنا صحيح. نعم. فإن عرف من عدد التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. نعم. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يتباين. وهذا القول وجيه جدا، يعني مثل أي ضعيف إذا اعتضد بضعيف آخر يقبل، كذلك قول الشافعي رحمه الله في مكانه من أهم أو من أقوى ما يكون، ألا وأقعد ما يكون. نعم. أيوة. اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي ومن المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. مرسله اتفاقا. نعم. الشافعي رحمه الله في من جملة ما نوه إليه أنه أول من ذكر من علوم الحديث، فذكر في المرسل قال: إذا جاء من طريق آخر غير الطريق المرسل الأول فيعتضد. كذلك إذا اعتضد بقول أو فتوى صحابي رضي الله عنه أو بحديث مرفوع. فمشى على قاعدة عامة عند المحدثين بالاعتضاد والتقوية. أما القول بأنه مرسل مطلقا يكون، وقد يقولون عندنا تقبلون أو لا تقبلون، عندنا مقبول، هذا قول ليس بمقبول. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. نعم. وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. نعم. إذا كان الإسناد مشتملا على 7 أو 8 رواة فيكون بعد الشيخ المصنف، بعد شيخ شيخ المصنف، ثم بعد شيخ شيخه، هكذا 1، 2، 2 محذوفان، فهنا لا يسمى، ما دام ليس للتوالي لا يسمى معضل، إنما هو منقطع، مثل ما يكون انقطاع في موضع واحد كذلك إذا كان انقطاع في أكثر من موضع واحد يسمى منقطعا. نعم. لأن الإعضال شرطه التوالي. وكذلك لا. إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي. نعم. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. نعم. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكون السقط يكون واضحا. معروف أنه الشيخ مات في 200، وهذا ولد ولو 203 و4 ما يمكن أن يكون يتأهل للسماع فلم يدرك، يقولون فهذا واضح، سقط واضح. نعم. بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد أشبه أئمة الحديث رحمة الله عليه هذه الجوانب في تأليفاتهم رحمة الله عليهم. نعم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. في التاريخ هنا عندنا كتب قال: من أشهر الكذابين رتن الهندي، قال الذهبي في الميزان: وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600، فدع السحبة والصحابة لا يكذبون، وهذا جري على الله ورسوله. وهناك أيضا أنه قال أن قال حدثني فلان وكذب، فقال: متى وردت بغداد؟ في 100 قال: يعني أنت سمعت منه بعد موته ب2؟ فافتضح قوم لما استعملوا التاريخ، قال: لما كذب الرواة أو لما بدأوا يكذبون استعملنا التاريخ. فالتاريخ بالحقيقة من أهم ما يكون عند الأئمة معرفة المواليد، تاريخ المواليد والوفيات والرحلات. تاريخ الرحلات يكون ارتحل حتى شقيق ابن أبي سلمة المخضرم إلى المدينة يوم نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قدر يسمع. كذلك إذا كان ارتحل بعد 1 أو 2 وقد مات الشيخ، فتاريخ الرحلات أيضا أوقات طلبهم وارتحالهم. وعامة لذلك لأهميته قالوا أنه تراجم كتب التراجم سموه بالتاريخ، تاريخ الكبير للبخاري والأوسط وتاريخ ابن معين وتاريخ وتاريخ إلى آخره. نعم. أيوة. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. نعم. واشتقاقه من الدلس بالتحريك. وهذا أيضا يعني كيف يعرف أنه لم يعني هو سمع منه أشياء لكنه قد يروي ما لم يسمع. هذا في الحقيقة هذا الجانب عظيم جدا ويعظم من أئمتنا رحمة الله عليهم، كيف كانوا يتتبعون ويخرجون حرفا حرفا أنه سمع أو لم يسمع، إنما سمع منه كذا فقط ولم يسمع منه كذا وكذا. هذا شيء عجيب جدا، كانوا يتتبعون ويسألون هل سمعت أو لم يسمع. حتى ابن عيينة كما ذكر الدارقطني وغيره قال سألناه هل سمعت حديث أبن زمزم أو كذا لنزح زمزم، قال هل سمعت من فلان؟ قال لا ولا ممن سمع فلان، سمعت من كذا. فكان يأتي هذا، ولذلك أدخل ابن عيينة أيضا في طبقات المدلسين. فالحاصل على كل حال إذا كان هو يعني لكون الراوي لم يسمع من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به، فالمدلس إذا عرف أنه يروي ممن لم يسمع منه لابد أن يكون أدلة أنه لم يسمع منه. فإذا كان وجدنا هذا العوار عنده فيكون تحت المطالبة بالتصريح، وإلا حديثه يكون ضعيف. نعم. واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال كذا قال، ولذلك عنه هو الأصل كأنه، ولذلك عن عنه دائما يقولون، حتى لو قال قال يقول فقد دلس أو عنانته لا تقبل بهذا، يعني غلبوا عن على قال، قال فلان وروى فلان مثل هذه. على كل حال ما كأنه سمع أنه كأنه يوهم أنه سمع، لكنه فكل هذه الكلمات يعبرون عنها بالعنانة بالعموم. نعم. وحكم من ثبتت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. نعم. وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث. إذا كان عدلا، طيب إذا كان عدلا لماذا يدلس؟ التدليس إذا رأينا أسبابه فقد يكون كأنه يبرر، كما يقولون يبرر التدليس، قد يكون يخاف ذكر الشيخ لسبب من الأسباب من الناس أو من الدولة أو من كذا، وقد يكون هناك الله أعلم يعني يقصد أن يخفي وهو صغير كما قالوا ما أنه ثقة إلى آخره. فالحاصل أنهم لم يخرجوه من العدالة إلا إذا ثبت أنه يكذب ويقول أني سمعت منه ولا وهو لم يسمع منه. فالتدليس على كل حال لا تخرجه أو لا يخرجه المدلس من العدالة، وإلا يقول كأنه كذب وهو كذا، لكن ليس كذب صراحة، إنما هو مثل التورية، وقد جازت التورية التدليس. نعم. والتورية نعم النبي صلى الله عليه وسلم ورى بغيره. نعم. وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. أي مرسل خفي، وهذا يعني جزاه الله خيرا قال حررت مرسل خفي، ماذا قال؟ والفرق بين المدلس قال وينقسم إلى قسمين. فين ذهبت؟ لا لا في الحاشية، لا متن. قال والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. نعم. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. يعني يقول لا يمكن أن يميز التدليس والمرسل الخفي إذا جعلنا أن المعاصر أيضا يدلس ولا نشترط فيه السماع، معناه ليس هناك شيء يسمى مرسلا خفيا. من أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقيين لزمه دخول الخفي أي مرسل الخفي في تعريفه، ويقول مرسل الخفي هذا علم براسه والتدليس شيء آخر. فكأنه يقول أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه بحيث يروي ما لم يسمع. شيخه معروف لكنه يروي ما لم يسمع، فهذا أيضا خفي يخفى على كثير من الناس. الآن إذا كان الطالب يعني ملازم لأحد ويروي أنه قال فلان وذكر فلان وكذا، فيظنون أنه ما دام ملازم له، لكن ربما راح في الإجازة يوم إلى جده إلى عمه إلى كذا وغاب ولم يسمع، فيدخل كأنه يسمع، فكلاهما كأنه خفي. لكن يقول لابد أن نفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي. التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، هذا أيضا خفي جدا. فأما إن عصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، فمعاصرته كأنه توجب علينا أن نقبل ما دام يقول قال فلان كأنه سمعه. والحق أنه المعاصرة لا يلزم أن يكون لقيه. ومن هنا يأتي كلام البخاري سورة اللقي وغيره. نعم. والصواب التفرقة بينهما. نعم. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. إيه نعم. والمخضرم من هو؟ وذكر التابعي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا، كان من الممكن أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون صحابيا في زمرة الصحابة، لكن قدر الله أنه لم يأتي. نعم. أو لم يوفق فليست له صحبة، عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرسل. وكذلك قد يقولون أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فحديثه أنه من مراسيل الصحابة هكذا. نعم. فإذا يقول يدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وعدها لا بد منه. ماذا يدل عليه؟ إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. نعم. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. نعم. أيوة. ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن حتى يقع حتى التدليس كله لابد أن يكون كيف يعرف بأنه لم يعني يسمع منه تصريح سمع من فلان أنه صرح بأن هذا الحديث لم يسمع منه كذلك. وقد يروي في بعض الأحيان وهو صرح أيضا صرح في موضع آخر أني لم أسمع منه هذا الحرف، ويروي بصيغة التدليس. أو يكون إماما من الأئمة تتبع فوجد أنه لم يكن حاضرا في هذا الوقت وكان في ذهب للحج وذهب كذا، توجد مثل هذه الأمثلة. نعم. قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. يعني كأنه يقول لا يكفي أن يقع في بعض الطرق الزيادة زيادة راو أو أكثر، هو نفس الرواية إذا جاءت بدون زيادة هذا الراوي، والرجل يكون قد عاصر الشيخ وسمع منه، لكنه في هذا الطريق زيادة راو بينه وبين شيخه، فلا يكفي أن نقول أنه تصريح بأنه لم يسمع من الشيخ، قد يكون سمع لكنه يكون هذا زيادة المزيد في متصل الأسانيد، الإسناد يكون متصلا بدون هذا، ويكون سمع أولا بواسطة الشخص ثم سمع بالشيخ نفسه، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد ومزيد في متصل الأسانيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. لا يكفي لأي شيء، لا يكفي ممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وكذا وكذا، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، لكن من الممكن أن يكون سمعنا الشيخ بدون واسطة بعدما سمع بواسطة بزيادة راو، فلا يقال أن التدليس إذا جاء في سند ما زيادة راوي فيحمل الذي ليس فيه الزيادة أنه دلس هنا، لا يكفي، أي من الممكن أن يكون سمع بواسطة ثم سمع بدون واسطة، احتمال الاتصال والانقطاع فيه ممكن. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. نعم. وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. نعم. ثم الطعن، يعني الرد بحكم الرد، رد الحديث لسقط في الإسناد، الآن اتجه إلى الطعن لأنه إما لسقط أو لطعن في الراوي، والطعن يكون ثم بعشرة أشياء، ثم الطعن يكون، قال ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد من القدح من بعض، أشد في القدح من بعض، أيوة، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبه على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون، يقول لم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين، هناك قسمان خمسة تتعلق بالطعن في عدالة الراوي، لماذا لم تذكر ما يتعلق بالطعن في الراوي مرتبا خمسة ثم تذكر خمسة ما يتعلق بالضبط؟ فاعتذر، قال لم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد، فقد يكون الطعن في الراوي أشد ثم بعد ذلك الطعن بالضبط أيضا يكون أشد، فرتب الأشد فالأشد، ولذلك لم يحصل الاعتناء بترتيب القسمين منفردا. نعم. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، نعم، أو تهمته بذلك بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. لكذب الرأي معروف، فلان كذاب كان يكذب وكذا، فهذا لكذب الرأي، تهمته بالكذب فلان متهم بالكذب، بينهما فرق، كيف يكون اتهام بالكذب؟ بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، هو يكون في الحقيقة من بين الإسناد هو الضعيف، لابد أن نفهم هذا، وإلا إذا كان جاء الحديث عن طريق الزهري مثلا فهل يتهم بالكذب؟ لا، تهمته بالكذب يكون ضعيفا، لكن لم يطلع عليه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يكون الحديث مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، شخص يكون عرف بالكذب في كلامه ولم يعرف بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان المدار عليه فيقال إن هذا الحديث منكر وهذا الحديث مخالف للأحاديث الثابتة والقواعد الثابتة، والمتهم بذلك الفلان، لابد أن يكون من الضعاف وليس أن يكون ثقة يدور الإسناد عليه فيقال إنه المتهم بالكذب. لا بد أن يكون يعني ضعيفا وعرف بضعفه، عرف بكذبه في أحاديث الناس ولم يعرف بكذبه في حديث رسول الله، فيقولون لا يقولون إنه كذب فلان، إنما المتهم به فلان. ومن حيث النتيجة أحاديثهما كلاهما بمعنى ضعيف جدا، أو أول موضوع والثاني متروك. نعم. أو فحش غلط، أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان. نعم. أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر. فحش الغلط على كل حال، أكثر الأحاديث يعني يروي 100 حديث وكلها أو 90% كلها خطأ أو 60% خطأ، فحش الغلط. نعم. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد منها في هذا الفن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول، ماذا يقصد؟ الغفلة؟ لا، الفسق بالفعل وبالقول. بين القول وبين الفعل عموم وخصوص مطلق. نعم، الظاهر يقصد هذا هو عموم. وإنما أفرد الأول، أو يقصد ماذا؟ أو غفلتي. شوفوا في التعليق قال شيء بين الأول لعله يعني بكذبه، فسقه قد يكون الفسق بالكذب أو قد يكون الفسق بغير الكذب. بينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القذب. نعم، بين الأول الظاهر يقصد ليس في هذا، إنما هو لكذب الراوي أو فسقه، فكذبه هو دليل على فسقه وكذبه يفسقه، لكنه فصل لماذا؟ لأن بينهما عموم، قد يكون الفسق لأجل الكذب، قد يكون الفسق لأجل شرب الخمر، لأجل كذا إلى آخره. نعم. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم ومخالفته أي للثقات. نعم. أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. أي. أو بدعته تجريح معين أو تجريح معين. نعم. أيوة. أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. أو سوء حفظ، وهي عبارة عن إذا كانت بمعاندة الظاهر أقيمت عليه الأدلة كلها لكن يعاند، فهنا قد يحكم عليه بالفسق أو قد يصل إلى الكفر، والله أعلم إذا كانت البدعة مكفرة. نعم. أو سوء حفظه، وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. فالقسم الأول وهو الطعن بالكذب بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قوية ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنا. والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب. كيف نعرف أنه موضوع؟ هو فرق بين الكذب وبين تهمته بذلك، ما هو كذا؟ فإذا كان متهم بهذا، نعم، إنما هو بطريق الظن الغالب. لكن إذا كان عرفنا باليقين أنه يكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحكم عليه بالوضع يقينا، بحيث أنه مثلما جاء بأحد من الوضاعين إلى هارون الرشيد فأراد أو أمر بقتله، قال اقتلني، ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعتها بين الناس؟ قال إن الله يقيض أبا إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك فيخللانه، أو في رواية ينخلانه فيخرجانه حرفا حرفا. فهنا جاء منه على كل حال اعتراف، فإذا كان كذب باليقين عرفنا أنه يكذب في حديث رسول الله، لماذا الحكم عليه بالوضع يكون بطريق الظن الغالب؟ نحن نقطع بأنه هو الذي وضع هذا الحديث والله أعلم، إنما يكون بالظن الغالب في المتهم الذي لم يجرب كذبه في حديث رسول الله، إنما جرب كذبه في حديث الناس. نعم. وما ندري هذا غير واضح، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. نعم. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. انتهى. ولذلك لعله قد يعرف القضوة بوضع بإقرار واضعه، لكنه يعرف أنه مخالف للقواعد وكذا إلى آخره، أو يغال في بيان الأجر الكثير، فلأجل أنه ربما كذب، ما دام عرفتم أنه يكذب ربما كذب في هذا الإقرار أيضا، ولذلك لعله يقول إنما هو بطريق الظن الغالب. نعم. قال: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفى القطع نفي ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا احتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. لكن يجب علينا كيف يكون الظن؟ الظن الذي يكون هو يقولون العلم درجات، العلم درجات، أولا الوهم، ثم بعد ذلك يقولون خاطرة في القلب، ثم بعد ذلك الوهم، ثم الظن، ثم الظن الغالب، ثم العلم، ثم علم اليقين، ثم عين اليقين، لترون الجحيم. فهنا قالوا إنه ما دام هو بالظن، وهذه اليد معصومة باليقين، لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد، هذا في دين الله تعالى، فكيف نزيل اليقين بالظن الذي هو بمعنى الشك؟ إذا كان الظن بمعنى اليقين فنحن نقبل. ولذلك الكلام هنا شيء فيه على كل حال الذي لا يظهر لي، قد يقول: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، يعني يؤخذ إقراره لكن لا نوقن بأنه صدق في إقراره بالكذب، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. لا نقول هكذا، نقول لا، بل لا بد أن نوقن. إذا جاء اعترف ماعز رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم تحقق فوجد أنه كذلك فرجمه باليقين بعدما تحقق، جاءت الغامدية، فبهذا في الحقيقة الاعتراف يؤخذ منه اليقين والله أعلم، إلا إذا كان هناك لم يبحث لم يحقق فقد يكون فيه شبهة، لكن ما دام اعترف لابد أن نوقن بأنه هو المرتكب لهذا، وإلا كيف نزيل هذا اليد أو نقطع هذه اليد المعصومة يقينا بالظن الغالب؟ لا، ما يصح والله أعلم. هم في الحقيقة جميع أمور العقيدة وأشياء كثيرة التي يقولون على عمل بالظن الغالب، نحن نقول نؤمن بأن عذاب القبر واقع وإن كان من خبر واحد، فالظن الغالب هذه أو الظن وما لا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فكيف نقطع أو كيف نقتل المقر بالقتل إذا لم نوقن؟ نحن مكلفين أن نوقن باعترافه لا بالظن الغالب. نعم. نعم، إذا وقعت الشبهة فنحقق نثبت كما حقق النبي صلى الله عليه وسلم، أتعرف الزنا إلى آخره، هل قال أنكتها صلى الله عليه وسلم، سأل ماعز رضي الله عنه. نعم. ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف، مهما كان الاحتمال نحن نقطع الاحتمال لأنه اعترف بنفسه، واعترافه بعد التحقق ثبت أنه مرتكب. نعم. ومن القرائن التي يدرك الوضع ومن القرائن التي يدرك الوضع التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة رضي الله عنه أو لا. نعم. فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، هذا كان أحمق مسكين بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحسن. والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ ربما ما ولد، متى ولد؟ يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر. نعم. فالحاصل على كل حال يقول من القرائن يدرك ما يؤخذ من حال الراوي، وهذا واضح جدا. نعم. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام لكن جاء في القصة أيضا أنه أمره بسرة، هذا أيضا غريب، أمره بسرة يعني أعطاه جائزة ثم أمر بذبح الحمام، وهذا يدل على ورعه ما دام تسببت هذه لوضع الحديث. هذه كلها من الغرائب التي إن كان كذب لماذا شجعته بسرة، لكن قصة هكذا ذكرت. نعم. هو موجود هنا، قال فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام، وأظن موجود هذا، قالوا أنه جاء في الروايات أنه أعطاه سرة. نعم. مذكور في فتح حاشية شيء؟ لا. ومنها ما يؤخذ من حال اللفظة التي جاء فيها أن في موضوعات ابن الجوزي أنه أعطاه سرة فلما أدبر قال أشهد أن قفاك قفا كذاب. نعم. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون متناقضا لنص مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. نعم. ثم المروي تارة يخترع هنا في التعليق شيء، إن قال أن يكون مناقضا لنص القرآن كقصة الغرانيق العلا المفترات التي تناقض أساس الملة وتنافي قواعد الدين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فقرأ كما جاء فيه، قرأ هكذا الرواية جاءت كاذبة أنه قرأ في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه ما هوى، في هذا قال وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فألقى الشيطان في أمنيته كما جاء فيه، فقالوا إن القصة هذه ليست بصحيحة في الحقيقة. نعم. لكنه وضعه الواضع مخالفا لنص القرآن. نعم. وهذا الشيخ الألباني له كتيب صغير إيش اسمه نسب المجانيق لنصف قصة الغرانيق. نعم. قال ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. الله أكبر. نعم. والحامل للوضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية بعض المتعبدين فيضعون أحاديث فضائل الصلوات الخاصة أو تلاوة القرآن بآيات بسور خاصة وكذا فضائل سور، أو فرط العصبية. نعم. أو اتباع هوى بعض الرؤساء فرط العصبية كبعض المقلدين، مثلوا في هذا تذكرون المثال، إذا كان واحد يعني من أهل المذاهب تعرفون هذه المذاهب ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس من المتأخرين، أصحابه الأئمة رحمة الله كانوا متوادين فيما بينهم، لكن المتأخرين قد ضلوا وأضلوا وقسموا بيت الله تعالى، ما كانوا يصلون معا، ووضع أحدهم على الشافعي رحمه الله إنه قد يكون في أمتي رجل يسمى محمد إدريس أضر على أمتي من إبليس، سبحان الله. هكذا مثلوا هذا كما بعض المقلدين، وربما يكون من الشافعية أيضا يكون قد وضع على الإمام أبي حنيفة شيء. نعم. أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الإغراب لقصد الاشتهار. الآن هؤلاء الغربيون يقولون إن الزهري كان يضع الأحاديث لبني أمية، وعجيب غريب هكذا، انظروا الحديث كان في صحيح البخاري في زمن من الأزمان فيه جزء واحد، ثم ركبوا فيه في الجزء الثاني، ثم جاء في الحديث الثالث فيه زيادة، ويقول هكذا كانوا يضيفون ويضعون الأحاديث، هكذا يقولون هؤلاء اتباعا لهوى الخلفاء، وهذا كذب على كل حال. نعم. أو الإغراب لقصد الاشتهار. نعم. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. نعم. واتفق جزاه الله خيرا، يعني اختصار جيد، بأن الترغيب والترهيب أيضا من جملة الأحكام الشرعية، ولا يجوز لأحد أن يثبت شيئا إلا بالدليل الصحيح. ولما قيل لهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال نحن نكذب له لا نكذب عليه. نعم. هذه همقتهم. نعم. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. نعم. وبلغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي في الكبائر: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، إنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. لكن إذا كان يحلل بدون كذب، يقول الخنزير حلال، فهذا قد أنكر من الدين أمرا معلوما بالضرورة يحكم عليه بالكفر. لذلك قال إذا كان يعني يضع الحديث للتحليل حرام والتحريم حلال، فهذا نتيجته الكفر قطعا، أما سوى ذلك فهو الذي لا يكفر. نعم. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقروراً ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. سمعنا في بعض الإذاعات بعض البلاد قال: وقد جاء في حديث موضوع وهو في سياق بيان فضائل شعبان وكذا، ويقول قد جاء في حديث موضوع بدون بيان موضوع. عامة الناس ماذا يفهمون بحديث الموضوع؟ فلا بد أن يبين ويوضح أن هذا مختلق مكذوب على رسول الله. نعم. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. نعم. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس. الثالث هو فحش غلطه. فحديثه يكون منكرا على رأي من لا يشترط في المنكر المخالفة. نعم. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. نعم. ثم الوهم، وعامة الأئمة يقولون ضعيف جدا، حديثه ضعيف جدا، وقل ما يقولون إنه منكر، لكنه ابن حجر أشار قال المنكر على رأي أي رأي بعض العلماء. نعم. ثم الوهم وهو القسم السادس. نعم. وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه. لماذا إيش قال إنه هو القسم السادس إنما أفصح به؟ أول شيء هناك أول والثاني والثالث، يقول مو كذا، فكان ينبغي والخامس والرابع، كان ينبغي أن يقول والسادس، لكنه قال ثم الوهم، ما قال ثم السادس، قال إنما أفصح به بذكره لطول الفصل، لأنه ذكر طول الفصل. أين طول الفصل؟ لكنه على كل حال لابد يبرر واحد عمله. نعم. فالوهم أيضا خامس سادس ما هو بالاستمرار، لو قال السادس ما يختلف، لكنه يقول لطول الفصل. نعم، ليس هناك فصل كثير. الله المستعان. طيب، إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل، من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة. نعم، تغيير راوي براوي، تغيير صيغة التحمل عن بحدثنا وأخبرنا إلى آخره. نعم، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. إيه، لأنه لا يطلع على الوهم إلا بجمع الطرق وكثرة الممارسة في هذا. نعم، وهو أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة. معرفة تامة بمراتب الرواة. نعم، وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. نعم، هو نقل هذا في الحقيقة الأصل فيه أنه لا يقبل أي تعليل إلا ببيان حجته، لا يقبل تضييف الرواية وكذلك التصحيح إلا بعد ما تتضمن أن رجاله إسناده صحيح أو إسناده ضعيف. لكن نقل أن عبد الرحمن المهدي كما في عدة كتب معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. لكن في سياق هذا قال بعضهم كيف تعرف الحديث الضعيف أو المعلل من الصحيح؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون، كما يعرف الطبيب المجنون. المجنون لابد يظهر منه شيء من التصرف حتى يظهر للطبيب أنه مجنون، وإلا قد يتلبس للمجنون أيضا. لكن يعطينا معنى الآن، مثلا شخص طبيب وعنده خبرة بملامح الوجه. أنا أعرف درست بعض يعني الطب العربي، العين سواده وكذلك الانتفاخ وكذلك اللون الأبيض هذا من العين، هذا له معنى في الأمراض مذكور هذا إذا اختلف. مجرد ما يقول عنده مرض أظن كذا وكذا. لكن قديم الزمان أيضا كانوا يحيلون إلى المختبر، الفصر كان موجود عن طريق البول، كانوا يعرفون المرض، ويعني طريقته أنه يأتون بشيء من الزجاج ويحطون فيه البول. رأيت هذا في الهند، يحرك حكيم صاحب، يسمونه حكيم الطبيب العربي، فيرى فيه سبحان الله كأن ذرات كأنها شعيرات يطير، ففيه أمراض بهذا. فبعدما يحيل إلى الفصر وإلى المختبر يظهر أن فيه علة كذا وكذا. ففي أول الأمر بالفعل ما يقدر يقيم الحجة، لكن أتركه يذهب ويبحث وغدا يأتي لك ويعلف دليل أن هذا الحديث فيه علة ظنه ثقة. ولذلك كان في جامعة الإمام في الجامعة الإسلامية مركز السنة والسيرة كان في مؤتمر على الدورة خدمة السنة وكذا، فأعطوني موضوع قالوا تكتب في هذا جزاهم الله خير العلل ودوره في خدمة السنة. فظهر لي أنا جماعته أن خدمة أن العلة تدخل في جميع شروط الصحة. شروط الصحة ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فالعلة تدخل في جميع هذه الشروط، حتى تعليلك قد تدخل فيه العلة، لأن كثيرا من الناس يعللون شيئا وقد يقوم الدليل على أن هذا التعليل خطأ، ما هو كذا؟ كذلك ظنه أنه تام الضبط في حين أن هذا من الأسماء المتفق والمفترق، فيكون نفس الاسم ونفس الأب لكنه يتميز من طريق رواية أخرى، ليس هو الضعيف بل هذا رجل آخر ثقة. كذلك تام الضبط، ظننته تام الضبط في حين أنه ضعيف الضبط. فهكذا لا يأتيك من قال إلا بتتبع الروايات. نعم. ثم المخالفة وهي القسم الرابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. هنا ما يتضح الله على المخالفة وقسم الرابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، تغيير السياق أو إدخال شيء في السياق وليس منه، مدرج الإسناد ومدرج المتن لا يعرف إلا بتنصيص الأئمة أو بالنظر في روايات في طرق أخرى، فأكثرهم لم يدخلوا هذا الجزء على ما قالوا أن الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليطل. اختلفوا أن من استطاع هذا مدرج من قول أبي هريرة أم هو في الحديث المرفوع، فكان يغسل إلى الإبطين، إلى الإبطين رحمه الله. فالحاصل أنه لا يمكن أن يعرف إلا بزيادة أدخلت في أصل الحديث، وكيف تعرف؟ بجمع الطرق. فتعبير شيخنا رحمة الله عليه ألف رحمة بأنه بسبب تغيير السياق، سياق الإسناد قد يكون غير سياق الإسناد وبحيث أدخل زيادة فيه توهما أو في المتن، فيكون مدرج الإسناد أو مدرج المتن، يكون إدخال ما ليس فيه، ليس من المزيد في متصل الأسانيد. الفرق يكون إذا كان زاد فيه راويا وهو أدخله من عند نفسه وعرفنا أنه ليس منه مطلقا، فهذا قد يكون مدخل مدرج. كذلك المتن يكون مدرج ولا يعرف إلا أنه يكون أدخل فيه زائدا. فكلام الشيخ رحمه الله تغيير السياق أي سياق الإسناد، كيف يقول سياق الإسناد تغييره من حدثنا إلى عن أو قال أو كذا أم ماذا، فلم يتضح كما ينبغي. والأصل فيه أنه مدخل فيه شيء ليس فيه الإسناد وليس فيه في المتن. فالمدرج نوعان، مدرج المتن ومدرج الإسناد، في أول الإسناد، في أوسط الإسناد، في آخر الإسناد، في أول المتن، آخر المتن، أوسط المتن. نعم. انتهى الوقت يا الوقت الآن تتوضعون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نستمر بين الأذان والإقامة. طيب في المغرب أي طويل كان، حتى انتظار صحيح كان طويل. طيب إن شاء الله، لكن الإخوان يأتون ويصلون ويقولون أنتم يوم واحد جاءوا تزعجون علينا، نشوف ولا كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم.